الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين. أخنا أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامراء قد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى أسا يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من دمعي قريحين. أبكي إلى الحسن المسموم مضطهدا أبكي إلى الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقا بين الخميسين. لما حملت جنازة الإمام الحسن وبنو هاشم حولها يكبرون ويهللون المصيبة مصيبة العقيلة زينب التي مشت خلف جنازة أخيها عندما أخرجوها من الدار باكية معولة منادية وأخاه وحسنا اليوم مات جدي محمد المصطفى ومات أبي علي المرتضى وماتت أمي فاطمة الزهراء اليوم مات أخي المجتبى ويلي تحفرون القبر واسعوا مكانه وبهداي نزل جنازته وسفر وكفانه يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه بهداي نزلوا جنازته وسفروا وكفى ولاه ولاه عزنا شال عنا ولا لفانا لا وين ماشي بكعبتي الوفاد يحسن ويلي تهيلون الثرى دفنوني وياه يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشرة تراه تصير عيشتنا بليا عنا ما شمل في الارامل والمساك كهفين عزيز حصن عالي وحيف ما دا مضلل علينا وانهدم من جار الايام ضاعت عقب عينه حريم وضاعت ايتام لا وين ماشي يا حسين هالسفر لا وين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للزكي ابن فاطم سبط طه مكرمات أعيا الورى إحصاها فلتقصر عن مدحه شعراها حسن نجل حيدر مجتباها قد حوى كلما حوت أنبياها فهو الجوهر الذي كان فردا لم تدنس له العوارض بردا أعجيب لو طاول النجم مجدا وهو أعلى الأنام أما وجدا وأبا بل أخا فليس يضاهى بحر علم وحكمة ثم تقوى كل من جاء يستقي منه يروى ولديه حلم من الطود أقوى حلم الأضواء لغدا راجحا على رضواها. صلوا على محمد. الحديث عن الإمام الزكي السبط المنتجب أبي محمد الحسن في ناحيتين. الناحية الأولى ناحية كثرة زوجاته، والناحية الثانية ناحية خلقه وسلوكه. أما الناحية الأولى، حاول بعض المؤرخين أن يصم الإمام الزكي سلام الله عليه بوصمة تخل بسلامة شخصيته ونزاهتها، وهو القول بأن الإمام الزكي كان كثير الزواج والطلاق، فكان يتزوج ويطلق بشكل ملحوظ وشكل غير معتاد. وهذه الروايات وردت في كتب أهل السنة وفي كتب الشيعة أيضا. هناك أربع روايات. رواية تقول بأنه تزوج 70 زوجة، ورواية تقول بأنه تزوج 90 زوجة، ورواية تقول بأنه تزوج 250 زوجة، ورواية تقول بأنه تزوج 300 زوجة. ويذكر ابن أبي الحديد عن المدائني أن الإمام علي تضايق من ذلك، وصعد على المنبر وقال: لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مطلاق. فقام إليه رجل من همدان وقال: نحن نزوجه، فهو ريحانة رسول الله، فإن شاء أمسك وإن شاء فارق، فذلك يرجع إليه. فقال الإمام أمير المؤمنين وهو يبتسم: فلو كنت بوابا على دار جنة لقلت لهمدان: ادخلوا بسلامي. هذه الروايات التي ذكرها بعض المؤرخين نحن نقف منها موقف الرفض والتأمل الدقيق، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول أن الرواة لهذه الروايات لا دليل على نزاهتهم ووثاقتهم. الراوي الذي يروي أنه تزوج 70 زوجة هو علي بن عبد الله المصري الملقب بالمدائني، وهذا الرجل طعن فيه علماء الرجال وعلماء الجرح والتعديل. مسلم لم يروي عنه في صحيحه لأنه ضعيف الحديث، وابن عدي في كتاب الكامل قال: المدائني ليس بالقوي الحديث فلا يؤخذ برواياته. وأما الرواية الثانية التي رواها الشبلنجي في كتابه نور الأبصار، روى أن الإمام الحسن تزوج 90 زوجة، رواها مرسلة لم يسندها إلى رواة، ولم يذكر لها طريقا متصلا بزمن الإمام الحسن سلام الله عليه، فهي رواية مقطوعة السند مرسلة لا يعتمد عليها. الرواية الثالثة والرابعة أنه تزوج 250 أو تزوج 300، كلا الروايتين نقلهما الشيخ المجلسي عليه الرحمة في كتابه بحار الأنوار، نقلهما عن أبي طالب المالكي في كتابه قوت القلوب. أبو طالب المالكي لا يعتمد على نقله، لماذا؟ أبو طالب المالكي يذكر المؤرخون أنه حينما كتب كتابه قوت القلوب كان مصابا بالهستيريا، وكان لا يركز على ما يقول ويكتب، ولقد كان يقول: ليس أضر على المخلوقين من الخالق، وكان يبيح سماع الغناء وحضور مجالس الرقص، ووردت عنه خزعبلات غريبة وعجيبة، حتى أنه لما مرض المرض الذي مات فيه قال لصاحبه: إذا ختم الله لي بخير فانثروا على جنازتي لوزا وسكر. فقيل: وكيف نعرف أن الله ختم لك بخير؟ قال: إذا أنا مت فقبضت على يدك بيدي فاعرف أنني قد ختم الله لي بخير. فقيل أنه في احتضاره قبض على يد صاحبه فعرفوا أنه ختم الله له بالخير، فنثروا على جنازته لوزا وسكر. أبو طالب المالكي هذا مستوى تفكيره وهذا مستوى نهجه، فلا يعتمد على رواياته التي من خلالها يتم تشويه شخصية سيد شباب أهل الجنة ألا وهو الإمام الزكي سلام الله عليه. ثانيا، إذا كان الإمام الحسن كثير الزواج وكثير الطلاق، فهل من المناسب للإمام علي أن يصعد على المنبر ويشوه صورة ولده أمام الناس ويقول: أيها الناس لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مطلاق؟ كان من المناسب أن الإمام يكلمه بنفسه، المناسب أن الإمام أمير المؤمنين يربي أولاده ويهذبهم ويغذيهم بالسلوك الصالح، فينبه ولده بنفسه على خطئه وعلى ما ارتكبه، لأنه يصعد المنبر ويشوه صورة ولده وينبه الناس على سلوك ولده من خلال المنبر. أم أنه نبهه وأصر على معصية والده أو على مخالفة أوامره؟ هذا بعيد عن الإمام الحسن الذي صرح عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه سيد شباب أهل الجنة، وكان يكثر لثمه وتقبيله، كما روت أم المؤمنين عائشة قالت: ما أحب رسول الله أحدا كما أحب الحسن، فكان يكثر لثمه وتقبيله ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. ثالثا، هل الإمام الحسن يصر على عمل مبغوض عند الله تبارك وتعالى؟ أبغض الحلال عند الله الطلاق، وإن الله يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، ومع ذلك الإمام الحسن كان يصر على هذا الأمر المبغوض ويتابعه ويواظب عليه بشكل ملموس وملحوظ. هذا هل يتناسب مع ريحانة رسول الله، مع من أدبه رسول الله وأمير المؤمنين عليهم السلام بأدب الإسلام وأدب الشريعة؟ ورابعا، إذا كان قد تزوج 70 أو 90 أو 250 أو 300، أين زوجاته وأين أولاده؟ المؤرخون لا يذكرون له إلا 9 زوجات، لا يذكرون له إلا 9 زوجات. أين 90 و70 و300؟ من هم وما تاريخهم وفي أي بلد وفي أي مكان؟ ولم يذكر المؤرخون له إلا 15 ولدا بين ذكر وأنثى. من 70 زوجة، 90 زوجة، 200 زوجة، ما خلف إلا 15 ولدا. هذا لا يتناسب مع كثرة زوجاته وكثرة من تزوج ونكح. إذن هذه الروايات ما قصد بها إلا الحط من كرامته والنيل من شخصيته وتشويهها أمام الأجيال وأمام التاريخ، ليصور للناس أن الحسن رجل والعياذ بالله جنسي عاطفي شهواني، دائما مع شهوته ودائما مع النساء ودائما مع الجواري. الناحية الثانية في شخصية الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، ناحية خلقه. ومن أبرز أخلاقه سلام الله عليه خلقان: الخلق الأول خلق الحلم، والخلق الثاني خلق الكرم. أما خلق الحلم فكان الحليم بتمام ما للحلم من معنى. الإمام الحسن الزكي بحلمه يعلمنا ما هو الحلم، يعلمنا كيف نسيطر على أعصابنا وكيف نسيطر على عواطفنا وكيف نسيطر على حالة الغضب عندما تثور عندنا. حالة الغضب وظاهرة الغضب ظاهرة مقيتة، حاول الأئمة أن يعالجوها من خلال سلوكهم ومن خلال مثلهم. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وورد عنه سلام الله عليه أنه قال: الغضب نوع من الجنون. ليش نوع من الجنون؟ قال: لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. الشخص الذي إذا غضب لا يندم على غضبه جنونه مستحكم. ولذلك في الأحاديث: إذا غضب الإنسان فليحاول أن يخفف غضبه بما يستطيع. ورد في الأحاديث: إذا غضب الإنسان وهو واقف فليجلس، فإن الجلوس يهدئ الغضب. وإذا غضب وهو جالس فليضجع. وإذا غضب على رحم فليمس رحمه، يعني إذا واحد قريب تمس جسمه فإن مس الرحم يهدئ ثورة الغضب. أو أن يصب على وجهه ماء باردا فإنه يهدئ من حالة غضبه. لا بد أن يعالج الإنسان الغضب، فإن الغضب يجر إلى الاعتداء على الآخرين إما بكلام سيء أو بعمل سيء. لا بد من تهدئة حالة الغضب. الإمام الحسن الزكي كان حليما مسيطرا على غضبه وعلى أعصابه، متجسدة فيه الآية المباركة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لحقه رجل شامي. ذول الشاميين معاوية عبأهم بالأفكار المضادة لأهل البيت سلام الله عليهم، إعلام مضلل. معاوية استخدم مجموعة من الذين اشترى ضمائرهم وأديانهم ببضع دراهم ودنانير كسمرة بن جندب وغيره، ورووا روايات كثيرة تشوه صورة أهل البيت، حتى رووا أن هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قالوا هذه نزلت في عبد الرحمن بن ملجم حينما قتل علي بن أبي طالب، وقالوا بأن هذه الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قالوا نزلت في علي بن أبي طالب. وإن قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قالوا أيضا نزلت في علي، لأنه صلى بالناس جماعة وهو ثمل من الخمرة، فكان يقول في صلاته: يا أيها الكافرون نعبد ما تعبدون. وأمثال هذه الروايات موجودة، ما زالت موجودة في بعض كتب إخواننا أهل السنة. هذا النوع من الإعلام الذي نشره معاوية شوه صورة أهل البيت في نظر الشاميين. فجاء رجل شامي إلى المدينة ولحق الإمام الحسن، مر الإمام الحسن، قال له: هذا الحسن بن علي لحقه يشتمه ويشتم أباه. والإمام الحسن مغض عنه إلى أن انتهى من سبابه وشتمه. التفت إليه الإمام الحسن مبتسما، قال: يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، جوز ما تقصدني جوز تقصد غيري، ولعلك اشتبهت فينا، فلو سألتنا أعطيناك ولو استرشدتنا أرشدناك، فإن كنت طريدا آويناك وإن كنت جائعا أشبعناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا، فما تمالك الرجل حتى بكى وانكب على الحسن يقبله. وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. الإمام الحسن كان يجسد الحلم ويجسد التأني وكظم الغيظ بتمام معنى الكلمة. الخلق الثاني الذي بدا على الإمام الحسن سلام الله عليه هو خلق الكرم، حتى لقب بكريم أهل البيت. كريم أهل البيت أنعم بهم، فليس فيهم غير بر جواد. الإمام الحسن الزكي لقب بكريم أهل البيت، لماذا؟ هل كان الإمام الحسن الزكي يبذر أمواله ويصرفها في أي موضع من دون دراسة ومن دون محاسبة ومن دون تخطيط؟ لا، الإمام الزكي ما كان يضع الأموال في كل موضع يناسبها أو لا يناسبها، فإن هناك كرم وهناك إسراف وهناك تبذير. الكرم هو العطاء للضيف، هذا كرم. العطاء للصديق، هذا كرم. العطاء للرحم، هذا كرم. العطاء للفقير والمحتاج، هذا كرم. وما سوى ذلك فيعد إسرافا مبغوضا في الشريعة الإسلامية. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. العلماء يقولون هناك شيئان مذمومان: الإسراف والتبذير. الإسراف هو الزيادة عن الحد، والتبذير هو وضع المال في غير موضعه. يعني الآن مثلا الإنسان، أنا كم أحتاج إلى ملابس طول السنة؟ ترض أنا أحتاج طول السنة إلى 20 ثوب، أنا أشتري 50 ثوبا، هذا يسموه إسراف، الزيادة عن الحد، مبغوض في الشريعة الإسلامية، بل يعد من الكبائر الموبقة. وعندنا قسم ثاني يسموه تبذير، وضع المال في غير موضعه. الآن أنا عندي أموال أستطيع أن أصرفها في الحلال وأستطيع أن أصرفها في الحرام، هذا المال أستطيع أن أشتري به شريطا فيه قراءة القرآن، أو فيه تعزية، أو فيه محاضرة مفيدة، وأستطيع أن أشتري به شريط أغنية، أو أستطيع أن أعطيه ولدي ليشتري به شريط أغنية، أو يتعامل في المخدرات والعياذ بالله. هذا يسمى وضع المال في غير موضعه. ولا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إذن الكرم شيء، والإسراف شيء، والتبذير شيء آخر، وقد بينا الفوارق بينها. الإمام الحسن الزكي كان كريم أهل البيت، يضع الأموال في موضعها، يضع الأموال بدقة وحساب. أقبل إليه رجل يسأله الحاجة، قال: يا هذا، إن المسألة ما يصير أنت تسأل وتمد يدك إلا في 3 أحوال: في غرم فادح، يعني دين عليك، أو فقر مدقع، أو حمالة مفضعة. حمالة مفضعة يعني عليه دية أو عليه كفارة لا يستطيع أداءها. لاحظ الإمام الحسن الزكي ما يعطي أمواله إلا بعد النصيحة وبعد توجيه الطريق وبيان طريق السؤال وطريق الحاجة إلى الآخرين ما هو. في رواية أخرى جاء إليه رجل يسأله الحاجة، قال: اذهب إلى الخليفة، فإن الخليفة توفيت ابنته اليوم، فاذهب إليه وعزه تعزية حسنة وهو سيعطيك جائزة. قال: ماذا أقول له؟ قال: ادخل علي وقل له: الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها ولم يهتكها بجلوسها على قبرك. ذهب هذا الرجل إلى الخليفة، لعله عثمان بن عفان، فدخل عليه وسلم عليه وقال له هذه المقالة. قال: ما أحسنها وما أعظمها. ثم أمر بأن تعطى له الجائزة فأعطيت له. لاحظ هذا تصرف جيد من الإمام، أن الإمام ما أعطاه الأموال من عنده، الإمام شخص أن هذا الرجل لا يستحق أن يعطيه مالا من عنده، إلا أن هذا الرجل مصر على أن يأخذ بعض الأموال. وجهه الإمام الحسن إلى الخليفة ليأخذ منه بعنوان الجائزة وبعنوان العطاء. فالإمام الحسن يتصرف في وضع الأموال بتصرف حكيم وتصرف مدروس. مر الإمام الحسن سلام الله عليه على عبد خادم، هذا الخادم واقف على بستان وعنده قطعة من الخبز يأكلها وأمامه كلب يلهث. الخادم يأكل كثرة من الخبز ويعطي الكلب كثرة أخرى. الإمام الحسن أعجبه هذا الخلق، نزل سلم عليه، رد عليه السلام، قال: يا هذا، لماذا تعطي الكلب كسرة وأنت تأكل كسرة أخرى؟ قال: إنني أستحي أن أأكل والكلب ينظر إلي، حيوان ينظر إلي، أنا أستحي أن لا أعطيه. أعجب الإمام بخلقه، سأله: من أنت؟ قال: أنا فلان، خادم عند فلان، وهذا البستان لسيدي، أنا أزرعه وأحرثه. الإمام الحسن الزكي اشترى هذا العبد واشترى هذا البستان وأعتق العبد حرا لوجه الله، واشترى البستان وسلمه إياه وقال: خذه وازرعه واحرثه لك. لاحظ الإمام يضع الأموال في موضعها ويضع الكرم في موضعه، لذلك لقب بكريم أهل البيت. لما رأى هذا الرجل صاحب خلق، صاحب مروءة، صاحب رأفة، أنعم عليه وتفضل عليه بأن أعتقه حرا لوجه الله ووهبه البستان المشترى. إذن الإمام الحسن، أنت تسمع المؤرخين الإمام الحسن كريم أهل البيت، وإذا جاءه واحد يعطي صرة من الدراهم والدنانير، مو معنى أن الإمام الحسن يبذر الأموال ويعبث بها يمينا وشمالا. وفي بعض الروايات أنه خرج من أمواله 3 مرات في حياته، يعني 3 مرات في حياته يطلع أمواله كلها ينفقها على الفقراء والمحتاجين. خرج عن أمواله 3 مرات في حياته، مو معنى أنه رجل مسرف مبذر يلعب بالأموال، لا، من خلال القصص التي ذكرناها يتبين لنا أنه كان يتعامل في صرف المال بدقة وبحساب شديد، وكان يضع المال في موضعه، لذلك استحق هذا اللقب، لقب كريم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وكان يحمل جراب الطعام، وهذه عادة أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يأكل الخبز الذي رش عليه الملح والخل ويطعم الناس الخبز واللحم، يحمل جراب الطعام يدور به على الفقراء في الكوفة والمدينة، وهكذا اتبعه أبناؤه. الإمام الحسن الزكي كان كذلك، والإمام الحسين الشهيد كان كذلك، يدور على الفقراء بجراب الطعام بنفسه، ينعمهم ينعم عليهم ويسعفهم وينقذهم من حاجتهم. ولذلك لما مات الحسن الزكي تباكى الفقراء والمساكين وتباكى المحتاجون أمام بيته، لأنه كان كعبة لهم وكان مقصدا لهم، يفدون إليه في قضاء حاجتهم، يفدون إليه في إسعافهم وفي إنقاذهم. كان موته فاجعة للمساكين والمحتاجين، وكان موته فاجعة للهاشميين الذين خسروا الإمام الحسن وهو في ريعان عمره. الإمام الحسن مات وعمره 47 سنة، صغير السن، وكان موته مفجعا مؤلما لبني هاشم، ومصيبته ليست بالمصيبة القليلة أبدا، مصيبة مؤلمة، مصيبة تحز في القلوب وتحز في النفوس. ومما يحز في النفوس ما حدث له بعد وفاته. ولذلك إذا أنت تزور الإمام الحسن سلام الله عليه تقرأ في زيارته ألفاظ المظلومية وألفاظ الحزن وألفاظ الكآبة. وهو اليوم يوم وفاته يوم زيارته. السلام على الإمام المظلوم، مظلوم حيا وميتا بأبي وأمي. السلام على الإمام المظلوم، السلام على الإمام المهضوم، السلام على من قطعت كبده بالسموم. يثاب على البكاء، يثاب البكاء على أبي محمد الحسن. السلام على الإمام الممتحن، السلام على منيم الثأر والإحان، السلام على أبي محمد الحسين. وإذا يا شيعة يا موالين يقذف كبده قطعة قطعة في ذلك الطشت الذي وضع بين يديه. الإمام الحسين واضع رأسه في حجره، وزينب جالسة عند رجليه، وأولاده يصرخون، وهو يقذف الدم قطعة قطعة في ذلك الطشت. ساعد الله قلب الحسين وساعد الله قلب العقيلة زينب، إلى أن قضى نحبه مسموما مظلوما. الشاهد يا شيعة يا موالين، حينما حملت جنازته على الأعناق أخذوه وضعوا على النعش وطلعوا الجنازة من الدار. إلى أين إلى أين؟ العقيلة زينب تسأل الإمام الحسين، إلى أين أخي أبا عبد الله؟ إن تأخذ بجنازته؟ قال أمرني أن أطوف به على قبر أمه الزهرة. مو أم الزهرة يم أبوها، الزهرة مدفونة بجانب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، قبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أمرني أن أطوف به على قبر أمه، فإن لم يمانع القوم دفنته مع أمه. لما أتي بالجنازة يراد تطوافها على القبر، خرجت فلانة مع جماعتها وهي تقول يا رب هيجة هي خير من دعة، أيدفن فلان في المزابل ويدفن الحسن عند جده؟ لا كان ذلك أبدا، ارموا الجنازة بالسهام والنبال. شلون حقد، شلون ضغينة، وشلون بغضاء، جنازة محمولة على الأعناق، جنازة هذا مو حي حتى يحقد عليه، جنازة محمولة على الأعناق وأنت تخرجين بجماعتك. بينما بنو هاشم يسيرون بالجنازة وإذا بالسهام كرش المطر على جنازة الإمام الحسن يمينا وشمالا. قال الإمام الحسين أنزلوا الجنازة، أنزلوها. سل بنو هاشم سيوفهم، تصدوا إلى القتال. قال اهدأوا اهدأوا، أمرني أخي أبو محمد أن لا أريق في أمره ملء محجمة الدم. مظلوم مظلوم بأبي وأمي، لكن اكشفوا الستر عن الجنازة. كشفوا الستر عن الجنازة يا شيعة، وإذا 73 نبلة وسهم قطعت جسمه، مزقت جسده، فرقت أوصاله، نزفت الدماء منه، ما كفاهم تقطيع كبده، ما كفاهم تقطيع قلبه حتى قطعوا جسده بالسهام والنبال. وهذه هي مصيبة أخيها، المصيبة تتكررها. الإمام الحسن محمول وثلاث وسبعون نبلة وسهم تمزق جسده، وأبو عبد الله الحسين 4000 طعنة وضربة. إذا هذا 73، شوف الرواة ايش قالوا عن جسم الحسين. شو يقول الرواة عن جسم الحسين؟ يقولوا ضربه أبو الحتف بحجر، وحرمله قطع قلبه بالسهم المثلث، وبجدل قطع خنصره، والجمال قطع كفيه، والشمر قطع رأسه، والخيل داست صدره يمينا وشمالا. المصيبة تتكرر بين الأخوة. وحسينا ثم عطف الإمام الحسين بالجنازة إلى البقيع، جاء بها إلى بقيع الغرقد، حفر له قبرا عند أمه فاطمة بنت أسد، وقام ودفنه هناك. وبعد أن واراه في الثرى وقف على شفير القبر منهد الركب، حاسر الراس حافي القدمين، يعز عليه أن يقف على قبر أخيه ويبكي هذا البكاء. أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفوران وأنت سليم، غريب وأطراف البلاد تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب. فلا زلت أبكي ما تغمت حمامة ومخضر من دوح الحجاز رطيب، بكائي طويلا والدموع غزيرة وأنت بعيدا والمزار قريب. ثم وجه وجهه إلى نحو فاطمة الزهراء، وجهوا وجهكم إليها هي صاحبة العزاء، السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا أمة هذا الحسن قد رقد قريبا منك، مقطع القلب محروق الكبد من السموم والهموم والغموم. ساعد الله قلب فاطمة الزهراء، كما يذكر بعض الذاكرين يوم القيامة فاطمة الزهراء ترى مصيبتين عظيمتين يوم القيامة. ما هما المصيبتان؟ المصيبة الأولى يخرج ولدها الحسين جثة بلا رأس، والدماء تنزف من نهره الشريف. والمصيبة الأخرى يؤتى لها بالطشت الذي تقطعت فيه كبد الإمام الحسن. ولو تزلزل المحشر وقفتي الزهرة الحزينة تنادي يا رب القوم ضلعي كاسرين. زلزل المحشر وقفتي الزهرة الحزينة نادي يا رب القام ضلع كاس عفت الدنيا عقاب ما فت وفادي وعمم كريم المرتبى سيف المراد جار وعقب عينه واحد قضى مسموم عندي بالمدينة وحسين ظل وحيد بين وغادي سفيان وقسم الصايب بعضها تشيب الربعان سافرنا راضي كربلاء ونذبح عطشايان مرمي واخوت عن شمال وعن يمين أفاطم لو خلت الحسين مجدلا يا الله بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وإلى روح المرحوم المبرور مع أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات